يقول الأخ: إذا دخلت المسجد وأردت أن أشرب، فهل يجوز الجلوس للشرب أو أصلي تحية المسجد؟ إذا كنت لست عطشانا جدا بحيث يذهب عنك الخشوع فصلي أولا ثم اشرب، أو إذا جلست إن شاء الله لا يضر هذا الجلوس في بالشرب في الحديث إن شاء الله، لأنك ما تريد أن تجلس جلسة لا تريد الصلاة بعده. ما حكم الشرب من القارورة الشفافة أي من فمها؟ وهل الحكمة من الظاهر إذا كانت قارورة هذه كلها مثل الكاسة ينتهي منه الإنسان، أما إذا كان قارورة كبيرة أو الآن مثلا الزمزميات هذه لا يشرب منه ولو كان 10 لتر أو فوقه، لكن إذا كان قارورة صغيرة لا بأس فيها، يشرب في حينه وينتهي منه إن شاء الله. ما حكم القراءة على الماء والنفث فيه؟ هل يدخل في هذا النهي؟ نعم، أولا القراءة على الماء والنفث فيه، هل ثبتت الرقية بهذا عند أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت، ونهى عن النفخ والنفث في الشراب، ولذلك حكم النهي شامل حتى لهذا أيضا، فينفخ على الإنسان وينفث، أما أن يكون في الماء أو الزيت أو كذا والله أعلم هذا ليس بصحيح. نعم، ما هي أفضل تبعة لكتاب تحفة الأشراف للمزي؟ هل تبع تبعة غير هذه؟ أنا ما رأيت، لكن تبعة الشيخ عبد الصمد شرف الدين هذا من أرقى التبعات، وما فهم الذين تبعوا مقاصده سبحان الله، تحقيق عجيب جدا، وكان كبار العلماء كانوا يجتمعون في تحقيقه، فحتى صححوا كثيرا من الرموز، رموز تقريب التهذيب عن طريق تحفة الأشراف، وكانوا يراجعون كل حديث وفيه إشارة أن هذا الحديث في الترمذي وكذا، مثل ما قال تحفة الأشراف الشيخ أحمد صقر، سيد صقر هذا كان مع الشيخ أحمد شاكر في التحقيق وغيره، لما رأى النسخة منها قال: هذا قبل متى؟ يعني حوالي قبل 40 سنة. فماذا قال؟ قال: هذه تبع متقدمة من قرنين، يعني كأنه يقول كأني هذه تبع متقدمة وما تبعت إلا من الآن بعد قرنين، هكذا قال هو، يعني عجب به إعجابا عجيبا. فإذا الذي هي صورة من دار القيمة التي تبعت عبد الصمد شرف الدين من الهند، هذه من أحسن التبعات إن شاء الله. هل قاعدة تقديم إيش؟ هل قاعدة تقديم الشرب إلى اليمين خاصة في الشرب أم في الأمور العامة أيضا؟ إيه يعني تقديم اليمين، مو يقول فضل أن اليمين، مو هو كذا، هذا في الشرب، لكن في الأكل إجروا أي واحد يكون يجري. على كل حال يعني إذا كان اليمين فهل يقاس عليه في عهد النبي؟ هل نجد في النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون الأيمن أو الأكبر؟ والله أعلم، الأكبر هو الذي يكون متقدم، فلا ينبغي القول في قياسا على هذا. نعم، أنا طبيب أسنان من المغرب، أعمل للرجال والنساء، فما حكم ذلك؟ الله المستعان يا أخي. أنا رأيي أنك تأخذ معك طبيبة أيضا، طبيبة وجدت في فرنسا واحد من الإخوان اسمه جهاد، ما شاء الله، للنساء أخته ما شاء الله، وهي طبيبة أيضا، فإذا كان حصل، وإلا لضرورات إن شاء الله تبيح، لأن مسألة الأسنان صعبة جدا، الإنسان يكون قريبا من الفم وموضع الجمال وكذا، ففيه فتنة.